أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأقطع يا ربة الحرم العالي الأمين يا لقد حملت لباب المصطفى أملي لقد حملت لباب المصطفى محمد خير خلق الله كلهم